الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة تتعلق بظاهر نصوص الصفات، وأن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق. ثم ذكر الشيخ في أثناء هذه القاعدة انقسام الناس فيما يتعلق بفهم الظاهر، ظاهر نصوص الصفات، إلى ثلاثة أقسام: قسم وهم أهل السنة من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله جل وعلا وأبقوا دلالتها على ذلك، والقسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهم المشبهة، والقسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وعطلوا هذه الصفات، اشتغلوا بتحريفها وصرفها عن ظاهرها، وهؤلاء المعطلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن مذهب هؤلاء باطل من وجوه، وذكر وجوها ستة أخذنا خمسة منها وبقي السادس. نعم. الوجه السادس، أي من الوجوه التي يبين أو يتبين من خلالها فساد عقيدة المعطلة، من يعطلون صفات الله جل وعلا ولا يثبتونها له على الوجه اللائق به، أن مذهب هؤلاء الذي هو التعطيل يلزم عليه لوازم، يعني يلزم من اعتقادهم لهذا المعتقد لوازم باطلة كثيرة جدا، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فإذا كانت عقيدة التعطيل تستلزم كل هذه اللوازم التي سيذكر الشيخ جملة منها، فهذا بلا شك دليل على فساد هذه العقيدة وبطلانها. أما اللازم الأول من هذه اللوازم التي تلزم من يعطل النصوص ويصرفها عن ظاهرها، أن يكون القرآن والسنة قد دل على باطل أو يظهر منهما ما يدل على باطل، لأن سبق أن عرفنا أن مقالة التعطيل إنما وجدت بسبب توهم أصحابها في النصوص التشبيه، توهموا أن النصوص دالة على التشبيه فأرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي دلت عليه النصوص بزعمهم. فمثلا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهره عند هؤلاء أنه دال على تشبيه، أي على اليد المعهودة المعروفة في المخلوق. فانتقلوا من ذلك إلى تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا الذي هو ظاهر كلامه بزعمهم، الذي هو ظاهر كلامهم بزعمهم. إذن هذا مما يدل على فساد مقالة التعطيل، أن فيها وصفا للنصوص، نصوص القرآن والسنة، بأنها تدل على باطل أو ظاهرها يدل على باطل أو ظاهرها يوهم باطلا. وكيف يقال مثل هذا في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ كيف يقال هذا في كتاب الله الذي قال الله عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكيف أيضا يقال مثل هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح من نطق باللغة العربية وأنصح الناس، أفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا، كيف يقال في كلامه مثل هذا؟ فإذن هذا لازم من لوازم عقيدة المعطلة، يدل على فساد عقيدتهم. ولهذا تلاحظ يعني هذا اللازم ظاهرا في أقوالهم، مثل ما يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه. إذن النصوص عند هؤلاء توهم التشبيه، النصوص عند هؤلاء توهم التشبيه. فيكفي دلالة على عقيدة فساد عقيدة هؤلاء وبطلانها أنهم يدعون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه موهم للتشبيه. وحقيقة الأمر أن التشبيه أمر مختمر في عقولهم، متلوثة به قلوبهم. أما كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما منه بريئان. نعم. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزلكم ببيان لكل شيء وهدى للناس وإخفاء لما في الصدور ونورا مبينا قرآنا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موصولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يدركون، وهذا رضاه القرآن. هذا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان عقيدة المعطلة. يقال للمعطل على ضوء هذا الوجه: هذه العقيدة التي تقولها وتدعو إليها أهي مبينة في القرآن، مبينة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أنها شيء توصلت إليه عقولكم واستخرجتموه بأفكاركم؟ هي عقيدة لا وجود لها في القرآن ولا وجود لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تراهم عندما يستدلون على معتقدهم لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة التي يدعون إليها ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما هي نتاج العقول، وإنما هي نتاج العقول لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. والقرآن والسنة في الوقت نفسه بزعمهم فيه أشياء كثيرة توهم اعتقاد باطل واعتقاد منحرف. إذن من اللوازم التي تلزم هؤلاء على هذا التقرير أو على هذا المعتقد أن المعتقد الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، لم يبين في القرآن ولا في السنة. والله إنك لتعجب عندما ترى كتب هؤلاء يقول الاعتقاد ثم يبنيه من أوله إلى آخره على غير القرآن وعلى غير الحديث، فلا ترى فيه آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك إن وجدت الآية أو الحديث فقد سيقت لترد. يعني مثلا يقرر نفي العلو بالأدلة العقلية، وفي أثناء ذلك يقول فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى فالجواب كذا وكذا. إذن الرحمن على العرش استوى لماذا جاء بها هذه الآية؟ جاء بها لترد، أما العقيدة مقررة بدون الآية لأنه قررها بالعقل، قال يلزم كذا ويلزم كذا ولو كان كذا لكان كذا، انتهت العقيدة بدون قرآن وبدون حديث. ثم يقول فإن قيل لك، فيأتي بآية، ولهذا الآيات تذكر عندهم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ذكر من قصد ردها أصلا، يعني أتى بها من أجل أن يردها، هذا مقصوده بإتيانه بالآية أو الحديث. إذن من لوازم هؤلاء، من لوازم التي تلزم هؤلاء ويتدل على فساد معتقدهم أن المعتقد الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، وإنما ترك إلى ماذا؟ إلى عقول هؤلاء، وعقول هؤلاء عقول متفاوتة وأفهامهم متباينة وليسوا على عقل رجل واحد، ولهذا ترى عقائدهم شتى ومذاهبهم متباينة تبعا لتباين عقولهم، بل إن الواحد منهم يعتقد اليوم معتقدا وينتقل منه في الغد إلى معتقد آخر. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون في ذم هؤلاء إياكم والتنقل في الدين، إياكم والتنقل في الدين، لأن هذه طريقة من جعل مصدر العقيدة ومنبعها عقله. نعم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانة الأمة وكلا الأمرين باطل. هذا الوجه الثالث أو اللازم الثالث، وهو لازم لا انفكاك لهم عنه. الوجه الذي قبله يتعلق بالقرآن، وهذا الوجه يتعلق بالسنة وأيضا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقال لهؤلاء الذين جاءوا بهذا المعتقد الذي لا وجود له في السنة ولا وجود له أيضا بين الصحابة وإنما نشأ بعد ذلك، يقال لهم إن من لازم قولكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إما قاصرين أو مقصرين، إما قاصرين أو مقصرين، قاصرين عن فهم الحق، يعني لم يكن عندهم من المدارك والفهم والاستنباط ما وصلتم إليه، لأن المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء المتكلمون لا وجود له عند الصحابة. فلو كان هذا المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء هو المعتقد الحق، فيلزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاصرين عن فهم هذا الذي فهموه وعن بلوغ هذا الأمر الذي بلغوه، أو لازم آخر وهو أن يكونوا مقصرين، يعني فهموا ولكن لم يبينوا، فهموا هذا الأمر لكن لم يبينوا، كتموا، فهم لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين، إما اتهامهم بالقصور أو اتهامهم بالتقصير. اتهامهم بالقصور عن بلوغ هذا الأمر الذي فهمه هؤلاء، أو بالتقصير عن بيانه وإيضاحه للناس. لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين إلا أن يأتوا بكلام للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام فيه الدلالة على ما يعتقدون، وهيهات أن يجدوا شيئا من ذلك. ولهذا يعني هؤلاء الذين لم تسعهم عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة الكرام الذين سلكوا نهجه وساروا في سبيله عليه الصلاة والسلام، إنما وسعتهم هذه العقيدة الباطلة التي هي من نتاج عقول البشر ومقترحات أذهانهم. نعم. وفي مثل هذا المقام يعني جاء عن إمام أحمد وغيره من السلف قالوا من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه، من لم يسعه هذا الأمر الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني الأمر الذي وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا وسع الله عليه أو فلا يسعه شيء. والإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس بما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت من الشرائع، بل هو الجملة والرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتلاحظة وما خالفها سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التكذيب الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا الوجه الرابع في بيان بطلان أو الوجه الرابع من اللوازم التي تلزم مقالة التعطيل أن يكون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا في بيان المعتقد، ليس مرجعا في بيان المعتقد، لأن مقالة التعطيل هذه العقيدة لا وجود لها في القرآن والسنة، يعني من أراد أن يرجع إلى القرآن والسنة ليطلب هذه العقيدة منهما أي من القرآن والسنة فلن يجدها في القرآن والسنة، إذن أصبح القرآن والسنة ليس مرجعا في العقيدة. وهذه العقيدة من أرادها من أصحابها وأربابها يجدونها عند أشياخهم فيما توصلت إليه عقولهم وأذهانهم. ومن أراد الاعتقاد والهدى على فهم هؤلاء لا يجده في القرآن والسنة، بل أعظم من ذلك، وأمر سبق أن أشرت إليه، ألا وهو أن من يرجع إلى القرآن والسنة في هذا الباب على عقيدته ماذا؟ خطر على عقيدته، خطر يخشى عليه أن تفسد عقيدته، يخشى عليه أن تفسد عقيدته وأن ينحرف إذا رجع في هذا الباب إلى القرآن والسنة. ولهذا يتواصى هؤلاء، يتواصى هؤلاء على عدم تدبر القرآن، ولا سيما في باب الاعتقاد، وأن تقرأ آياته قراءة مجردة، أما تدبر وفهم وأخذ للمعتقد من القرآن والسنة فإن من يفعل ذلك يخشى على دينه من الزيغ والانحراف. والاعتقاد الحق لا وجود له في القرآن والسنة بزعم هؤلاء، وإنما هو فيما توصلت إليه العقول والأذكار. وكفى بهذا اللازم دلالة على قبح هذه المقالة وفسادها. لا يطلب المعتقد الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلب مما عند هؤلاء ومما جاءوا به من محدثات الأمور. ولاحظ قول الشيخ في تمام الإلزام: وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها، يعني خالف هذه العقول، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. يعني الاعتقاد عندهم متقرر بدون قرآن وبدون حديث، لكن ما يخالف هذا المعتقد المتقرر عندهم من القرآن والحديث كيف يتعاملون معه؟ عندهم يعني مجالان أو طريقان: طريق التكذيب وطريق التحريف. ما استطاعوا تكذيبه، يعني رد الخبر أصلا، ردوه، وما لم يستطيعوا رده اشتغلوا بتحريفه تحت مسمى التأويل. القرآن لا يستطيعون تكذيبه، رده، والسنة دخلوا من مدخل أحدثه هؤلاء، وهو أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، والذي أحدث هذا هم المعتزلة، وأحدثوا هذا الأمر ليردوا به كل حديث يخالف ما يعتقدون. هذا المقصود من ما أحدثه هؤلاء من أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، ليرد به هؤلاء كل حديث يخالف ما يعتقدون. ولهذا لو كان الحديث موضوعا ويؤيد ما يعتقدون قبلوه، ولو كان متواترا ويخالف ما يعتقدون ردوه. ولهذا ردوا كثير من الأحاديث المتواترة، والقوم ليسوا من أهل الصناعة، لكنهم جاءوا بهذه الكلمة متكأ يتكئون عليه لرد الحديث. ولهذا فيما يخالف عقيدتهم من الأخبار الصحاح يقولون عن هذا خبر أحد ولا يحتج به في الاعتقاد، وتنطلي المقالة هذه على تلاميذهم وعلى الجهال من الناس بينما القرآن تعاملوا معه بالتحريف، وهذه يعني وهذه الطريقة التحريف والتكذيب هي من الأصول التي يعني قررها لهم أشياخهم وساروا عليها. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أن عن بشر بن قياس المريسي وهو من كبراء المعتزلة أنه قال: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. بهذا النص قابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذه قاعدة مريسية، قاعدة مريسية وضعها بشر لمن هم على نهجه. وانظر بالمقابل القاعدة السلفية، القاعدة السنية، قول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه طريقة أهل السنة ونهج السلف. وأولئك يقولون: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: ما خالف عقيدتهم فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تاويلا إن لم يتمكنوا من تكذيب. تحريف وتكذيب، تحريف وتكذيب. نعم. قال من له ينزل منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يزيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيد والنزول إلى الله مجاز عنده، وأقرب علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل. نعم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه فاصلة ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل. نعم. ولا يمكن الاحتكام عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس سياق ما يدل عليه. هذا الوجه الخامس من الوجوه التي تدل على أو اللوازم التي تلزم من يقول بمقالة التعطيل. والمعطلة عندما عطلوا نصوص الصفات كل ما خالف ما يعتقدون من نصوص الصفات في القرآن أو الحديث ادعوا فيه المجاز. يعني يقول الله جل وعلا: وجاء ربك، يقول هذا مجاز، وقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا، هذا مجاز. وهكذا مضوا في النصوص الصفات يقولون: هذه ليست حقائق وإنما هي مجاز. والمجاز أخص أوصافه وأظهرها عند القائلين به أنه يصح نفيه، كما في المثال المشهور الذي يعني يعرف به المجاز: جاء الأسد، وهو يقصد إنسان، يقول هذا مجاز بدليل أنه يصح أن تنفي، تقول: لا، ليس بأسد، هذا إنسان. فأخص أوصاف المجاز صحة نفيه، وتكفي هذه الصفة للمجاز، تكفي هذه الصفة للمجاز لرده وعدم إعماله في القرآن والسنة، لأنه إن قيل في القرآن والسنة مجاز فإن هذا يعني أن في القرآن والسنة ما يصح نفيه. وانظر الباب الواسع للباطل الذي يلج منه أهل الباطل تحت شعار المجاز. ولهذا المجاز مطية أهل البدع، مطية أهل البدع، ركبوا هذه المطية وردوا بها دلالات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل ما في القرآن من الظواهر التي تخالف ما يعتقدون يقولون هذا مجاز. والمراد كذا، عندما يقولون والمراد كذا يثبتون ماذا؟ يثبتون العقيدة التي توصلوا إليها هم بعقولهم، وتحت مسمى المجاز يردون العقيدة الصحيحة التي دل عليها القرآن. يعني خذ المثال الذي ذكر الشيخ، وجاء ربك، ماذا تدل عليه هذه الآية من عقيدة؟ ماذا تدل عليه من عقيدة؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يجيء، أضاف المجيء إلى نفسه، قال وجاء ربك، فيتدل على أنه سبحانه بنفسه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء والحكم بين العباد، وهذا من كمال عدله وواسع فضله سبحانه. هذا الذي تدل عليه الآية هو المعتقد الحق، والآية ظاهرة في الدلالة عليه. وهؤلاء لا يعتقدون هذا الذي تدل عليه الآية، فماذا صنعوا؟ قالوا وجاء ربك مجاز، يعني المعتقد الذي يدل عليه القرآن هذا خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة، وإنما هو مجاز. ما الحقيقة؟ الحقيقة هي الشيء الذي هم توصلوا إليه بعقولهم. إذن أصبح لقب المجاز مطية يردون بها كل ما يظهر من القرآن ودلالات القرآن مما يخالف ما يعتقدون، مما يخالف ما يعتقدون. وأشار الشيخ رحمه الله أن أظهر صفات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، فهل في القرآن والسنة ما يصح أن ينفى؟ ثم انظر من الذين تولوا هذا النفي في القرآن والسنة، وانظر أيضا ماذا ترتب على نفي من التعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم. ثم بسبب التعطيل من ضال قاعدته في جميع الصفات او تعدى للاسماء الله منهما التلاقى، فاثبت بعض الصفات دون بعض كالاشعريه والماتريديه، اثبتوا ما اثبتوه بحجه ان العقل يدل عليه، ولقوا ما لقوه بحجه ان العقل يكفيه او لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه، فما هو ثابت بالدليل السمعي؟ مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فقول أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، واما العقل فان اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات او وصف دليل على الاراده. ولكن الرحمه قالوا لانها تستلزم الى الواحد القدر للمفهوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السبعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فسره الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السبعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد ورد في الاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويرسل إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه والنقم التي تسرعته في كل دليل دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. ودلالتها على ذلك أبين وأدلى من دلالة التخصيص على الإرادة بظهور ذلك الخاص والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يقوم إلا لأفراد من الناس. وأما نفسها بحجة أنها تستلزم الدين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكنتم إرادة في مثلها، فيقال الإرادة خير منك إلى ما يرجو فيه حصول منفعة أو نفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة مطلوب أمثل جواب مثله كرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين احتمال مسلك للتعقيل سواء كان تعقيلا عاما أو خاصا. نعم. ثم هذا الذي ذكر الشيخ وهو يتعلق ببيان تناقض هؤلاء، والتناقض لا ينفك عنه كل منحرف عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلح أن نعد هذا الذي ذكره الشيخ وجها سابعا في اللوازم التي تلزم عقيدة هؤلاء. فمما يلزم هذه المقالة ولا انفكاك له عن التناقض والاضطراب. ولهذا ترى التناقض ظاهرا عليهم في كل ما يقررون، في كل ما يقررون ترى التناقض، من يثبت ومن ينفي، وفي النفي تفاوت في طريقة النفي والرد، وفي التحريف الذي هم عليه تفاوت وتباين في طريقته، فليسوا على قدم واحدة بل هم متناقضون، بل الواحد منهم لا يقر قلبه على شيء ولا يطمئن إلى شيء ولا يدري ما يعتقد من شدة التناقض الذي هم عليه. وقد نقل ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية أن أحد عوام المسلمين دخل على اثنين من المتكلمين فسأله قال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وقلبك مطمئن؟ قال نعم قلبي مطمئن وصدري منشرح أعتقد ما يعتقد المسلمون. فبكى هذا الذي يسأله، قال والله أما أنا فلا أدري ما أعتقد، أما أنا والله لا أدري ما أعتقد، لأنه في دوامة وفي متاهة وفي اضطراب وتناقض. ولهذا هذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله هو أمر لا ينفك عنه هؤلاء، وفي تناقض دائم. وأشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من التناقض الذي عليه هؤلاء أهل التعطيل. التعطيل منه ما هو تعطيل كلي ومنه ما هو تعطيل جزئي. الذي يعطل التعطيل الكلي فينفي الأسماء والصفات أو ينفي الصفات كلها، التناقض الذي عنده من جهة تفريقه بين الذات والصفات مع أن الباب واحد، فهو يثبت ذاتا لا كالذوات لكنه لا يثبت صفات لا كالصفات، يعطل الصفات. يثبت ذاتا لا كالذوات وينفي الصفات، مع أن القول في الصفات كالقول في الذات، فمن فرق بينهما في القول تناقض، لأنه فرق بينما ما لا يفرق بينه، لأن بابه واحد، فهذا تناقض عند أهل التعطيل الكلي. ومن مسلكهم في الباب تعطيل جزئي كالأشاعرة والماتريدية ممن يثبتون بعضا وينفون بعضا، التناقض من جهة أنهم فرقوا بين باب واحد وهو باب الصفات، بعضه أثبتوه وبعضه نفوه والباب فيه واحد. يقال لهم ما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ ولهذا لاحظ الأشاعرة والماتريدية ومن هم على شاكلتهم ممن ينفون بعضا ويثبتون بعضا، المعتزلة يردون عليهم ببيان تناقضهم، ببيان تناقضهم، يقول لهم المعتزلة ويقول لهم أيضا الفلاسفة: الواجب نفي الجميع حتى تكون القاعدة واحدة، الواجب نفي الجميع، أما تفرقون بين بعض وبعض هذا تناقض، وما تقولونه فيما تثبتونه، ما تقولونه فيما تثبتونه يلزمكم فيما تقولونه، يلزمكم فيما تنفونه. فإذا كنتم تنفون الصفات أو جملة منها بحجة أنها توهم التشبيه وأن العقل لا يدل عليها، فهذا يلزمكم في الصفات الأخرى، لأن الباب واحد، فهم يلزمونهم بهذا الإلزام وهو لازم لهم، لكنهم يطالبونهم من خلاله بماذا؟ بالنفي الجميع. أهل السنة والجماعة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام، لكنهم يريدون منهم ماذا؟ أن يثبتوا الجميع، يريدون منهم أن يثبتوا الجميع ليسلموا من هذا المعتقد الذي فيه تناقض بين، إثبات بعض ونفي بعض. ولهذا من القواعد التي قررها أهل السنة قديما وحديثا في الرد على هؤلاء: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه قاعدة. وأيضا القاعدة الأخرى: القول في الصفات كالقول في الذات، فمن فرق فقد تناقض، فمن فرق فقد تناقض. ولهذا من اللوازم التي تلزم يعني مقالة التعطيل التناقض ولا انفكاك لهم عنه. ثم بين الشيخ رحمه الله طريقة في الرد على هؤلاء المتناقضين، ولا سيما من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. إذا يعني وقفت على رجل يثبت بعض الصفات، مثلا يثبت الإرادة وينفي الرحمة، يثبت الإرادة وينفي الرحمة، هذا تناقض، لأن الإرادة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والرحمة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والباب واحد، فكيف تثبت الإرادة وتنفي الرحمة والباب واحد؟ فالشيخ رحمه الله ذكر طريقة جيدة ونافعة يعني بالمثال، أوضحها بالمثال للرد على هؤلاء وبيان ما هم عليه من تناقض. فيقول فيما يتعلق بالأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون البعض وينفون البعض، أنهم يدعون أنهم أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. نمشي بالمثال نفسه، الآن الإرادة والرحمة، صفتان دل عليهما القرآن ودلت عليهما السنة. الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، وكل آية فيها إثبات صفة الإرادة لله مؤولة عندهم على أن المعنية بها الإرادة. كل آية تثبت الرحمة لله عز وجل يقولون عندها أي أراد أن ينعم عليهم، فيؤولونها إلى الإرادة. بل صفات الله عز وجل الفعلية ليس فقط الإرادة، ليس فقط الرحمة، صفات الله الفعلية مثل الغضب والرضا والرحمة والسخط والمقت وغيرها، كل هذه الصفات عندهم مؤولة على الإرادة، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات فهي كلها مؤولة عندهم على الإرادة. ولهذا عند هذه الصفات كلها بدون استثناء يقولون أي أراد كذا. فلماذا يفعلون هذا؟ يقولون لأن العقل دل على ثبوت الإرادة، ولا يدل على ثبوت الرحمة. يعني الإرادة لها دليلها العقلي بزعم من الواضح، وأما الرحمة فلا دليل عليها عقلي، وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه العقل. أما القرآن فهذا لا يؤخذ منه معتقد. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريقة العقلية، وهذه فقط يعني للإلزام ولبيان التناقض الذي عليه هؤلاء. فأنتم الآن تنفون الإرادة بحجة أن العقل ما تنفون الرحمة بحجة أن العقل لا يدل عليها، وتثبتون الرحمة بحجة وتثبتون الإرادة بحجة أن العقل دل عليها. أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتوه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فلاحظ الآن، الإرادة والرحمة هاتان الصفتان كلتاهما ثابتتان بالسمع والعقل، ثابتتان بالسمع والعقل. مثل بالإرادة والرحمة قال: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل، لاحظ الطريقة للاستدلال بالعقل على ثبوت الإرادة لله، قالوا: وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، دليل على الإرادة. هذا الآن دليل عقلي أثبتوا به الإرادة لله سبحانه وتعالى. يعني لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي لما أثبتوا الإرادة من خلال قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي لم يثبتوا الإرادة من قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. ونفوا الرحمة، الآن أثبتوا الإرادة لدليلها العقلي ونفوا الرحمة، قالوا، وهذا أيضا دليل عقلي من هؤلاء ينفون به الرحمة عن الله، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم، تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. لين ورقة هذه لوازم للرحمة، بها نفوا الرحمة عن الله، بها نفوا الرحمة عن الله. من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من التشبيه. شبهوا صفة الله أو جعلوا ما يلزم لصفة الله سبحانه وتعالى ما يلزم من الصفة التي في المخلوق، فشبهوا وانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل. قال: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. ففسروا الرحمة ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. من يؤولون الرحمة على طريقتين، منهم من يؤول الرحمة وهو يثبت الإرادة وهم الأشاعر، ومنهم من يؤول الرحمة ولا يثبت الإرادة وهم المعتزلة. ولهذا تأويل المعتزلة والأشاعرة للصفات الفعلية مختلف. الأشاعرة في الصفات الفعلية يقولون عنها كل صفة فعلية، يقولون عنها في تأويلهم لها يقولون أراد كذا، يعني إن كان مثلا رضي الله عنهم يقولون أراد أن ينعم عليهم، وإذا كانت يعني صفة غضب أو سخط أو انتقام، سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، كبر مقتا عند الله أو نحو ذلك، يقولون أراد أن يعاقبهم، فيؤولون كل صفة فعلية بالإرادة. بينما المعتزلة لا يثبتون الإرادة، فيختلف تأويلهم عن تأويل الأشاعرة. رضي الله عليهم ماذا يقول المعتزلة؟ أنعم عليهم، يؤولون بالإنعام. غضب الله عليهم عاقبهم، هناك يقولون أراد أن ينعم، أراد أن يعاقب. بينما هؤلاء لا يثبتون الإرادة فيؤولون الصفة الفعلية إما بالنعمة أو بالعقوبة. هذا قوله: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. الشيخ بحكم أنه ماشي مع المثال، وإلا هو يعني هذا التأويل أو هذه الطريقة للتأويل هي حقيقة في كل الصفات الفعلية، في كل الصفات الفعلية يمشون على فيها على هذه الطريقة. إما يؤولون بالإرادة إن كانوا من المثبتين لها، أو بالنعمة أو العقوبة إن لم يكونوا مثبتين للإرادة. يقول الشيخ: فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. من جهة السمع الآن يتكلم الشيخ عن صفة الرحمة التي ينفيها هؤلاء، يقول: إن أدلة السمع المثبتة للرحمة أكثر وأوسع تنوعا من الأدلة التي تثبت الإرادة. وذكر أمثلة للتنوع، قال: وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، مثل الرحمن الرحيم، بينما المريد ليس من أسماء الله، المريد ليس من أسماء الله. إذن جاءت بالاسم الرحمن الرحيم، أيضا جاء اسمان كلاهما يدل على هذه الصفة. والصفة هذا نوع آخر من دلالة النصوص على الرحمة، والصفة في مثل قوله: وربك الغفور ذو الرحمة. هل جاءت الإرادة؟ لأن نحن عرفنا طرق لمعرفة الصفات عن طريق الاسم، وعن طريق التنصيص على الصفة، وعن طريق إيش؟ الفعل الدال على الصفة. فالرحمة ثبتت من كل الطرق، من طريق الاسم، ومن طريق الصفة التنصيص عليها، ومن طريق الفعل الدال على الصفة. الإرادة ثبتت، إنما ثبتت من طريق الفعل الدال على الصفة، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا يدل على ثبوت الإرادة صفة لله سبحانه وتعالى. فلاحظ الرحمة يعني ثبتت من طرق، والإرادة ثبتت من طريق الفعل الذي دل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. فإذن ما ثبت به الرحمة من الأدلة السمعية أكثر وأوسع مما ثبتت به الإرادة من الأدلة السمعية. هذا من جهة السمع. الآن قال: ويمكن إثباتها، أي صفة الرحمة، بالعقل. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العبد من كل وجه والنقم التي تندفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. الآن لما ينزل المطر وتكون الأرض مجدبة والناس بأشد الحاجة إلى الماء، وينزل المطر وتروى الأرض وينبت العشب وتشبع الماشية، العوام ماذا يقولون؟ العوام ماذا يقول؟ ما الذي يعني يسبق إلى قلوبهم عندما يرون هذا الأمر؟ يقول: رحمة الله. يقولون: رحمة الله، هذه رحمة الله. فهذه النعم هي دليل على الرحمة، دليل على الرحمة، كما أن النقم والعقوبات دليل على الغضب والسخط. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال: والنقم التي تندفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني الدليل العقلي المثبت للرحمة أوضح من الدليل العقلي المثبت للإرادة. ثم انتقل إلى وجه آخر في رد الدليل العقلي الذي نفوا به ماذا؟ الرحمة. لأن لاحظ عند هؤلاء إثبات للإرادة بدليل عقلي ونفي للرحمة بدليل عقلي. فالآن الشيخ سيبين أن الدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة ليس صحيحا، بل يلزمهم فيه التناقض بينما أثبتوه وبينما نفوه. يقول: أما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة وأن لها أن تكون كذلك لأمكن نفي الإرادة بمثلها. بل المعتزلة الذين ينفون الإرادة ينفونها بمثل هذا الذي نفى به الأشعرية الرحمة. لأمكن نفي الإرادة مثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجوه أو إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا دليل عقلي شبيه بالدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة. ماذا يجيب هؤلاء عن هذا الدليل العقلي؟ يقول الشيخ: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، يعني هذه الإرادة التي يلزم منها هذا اللازم إنما هي إرادة المخلوق، ماذا تقول لهم في الرحمة عندما يذكرون لك تلك اللوازم؟ تقول لهم: هذه رحمة المخلوق. ولهذا لاحظ ملاحظة مهمة جدا فيما يتعلق بالصفة عندما تضاف إلى الله، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق. وهذه أيضا قاعدة بيّنها ابن القيم في بدائع الفوائد. الصفة عندما تضاف إلى الله لها لوازم، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق لها لوازم. ولا يجوز أن تجعل اللوازم التي تلزم الصفة حال إضافتها إلى الله تبارك وتعالى لازمة للصفة حال إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس، يعني ما يلزم من الصفة عند إضافتها إلى العبد لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عند إضافتها إلى الرب. مثال ذلك استواء المخلوق على الدابة أو على الفلك، ماذا يلزم منه؟ الحاجة. استواءه على الدابة أو على الفلك يلزم منه الحاجة، فلو غرقت الفلك غرق لأنه استواءه عليها عن حاجة، ولو سقطت الدابة سقط لأن استواءه عليها عن حاجة. هذا لازم صفة من؟ المخلوق. هذا لازم صفة المخلوق، فلا يجوز أن يجعل لازم صفة المخلوق لازما في ماذا؟ في صفة الخالق. فإن جعل اللازم الذي يكون في صفة المخلوق لازما في صفة الخالق فهذا هو التشبيه الذي توصل منه هؤلاء إلى التعظيم. ولهذا لاحظ في الرحمة عندما نفاها هؤلاء نفوها بسبب أنهم جعلوا ما يظهر لهم من لازم في رحمة المخلوق لازما في صفة الخالق، لازما في صفة الخالق، ولأجل ذلك نفوا عنه الرحمة، ولذلك نفوا عنه الرحمة. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا يتبين تناقض هؤلاء وبطلان مذهبي وبطلان مذهبهم. نعم. قال وفيه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله تعالى وصفاته ومحتج به لذلك لا تدفع به نكر المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تنفع بالبدعة وإنما تنفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نكره على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية فيما نكره على أهل السنة، فيقولون: لقد أتحتم يا أنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات ما زعمتموه دليلا عقليا وأولهم دليله سمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله سمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صاحبة؟ وإن كانت عقولكم صاحبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا نسمع لذلك ولا نحس عنه إلا بوجوع لمذهب السلف الذين ينقضون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تمثيل، تنزيها لا تعقيل فيه ولا تمثيل، وتنزيها لا تعقيل فيه ولا تمثيل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا الشيخ رحمه الله ختم ببيان أن الطريقة التي عليها الأشاعرة والماتريدية والتي يزعم أصحابها أنهم يدفعون بها ما عليه الجهمية والمعتزلة في حقيقة الأمر هي لا تدفع، لا تدفع عقيدة الجهمية ولا تدفع عقيدة المعتزلة، بل إنها تزيد فتح الباب لهم. يقول الشيخ: وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه طريق مبتدع، أنه طريق مبتدع، يعني هذا الذي سلكه الأشاعرة والماتريدية طريق مبتدع، فإذا كان أراد به هؤلاء رد بدعة الجهمية والمعتزلة فالبدعة لا ترد ببدعة، والباطل لا يرد بباطل، وإنما يرد الباطل بالحق، ترد البدعة بالسنة. فإذا هذا وجه في يعني بيان فساد ما عليه هؤلاء، وأنه لا تندفع به مقالة الجهمية والمعتزلة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة. لاحظ الآن، الجهمية والصفة والمعتزلة عندهم التعطيل الكلي للصفات، تعطيل الكلي للصفات، والأشاعرة عندهم تعطيل جزئي، يثبتون بعضا وينفون بعضا. والجهمية والمعتزلة يحتجون لما نفوه من الصفات أو للصفات التي نفوها بالعقول، يحتجون للصفات التي نفوها بالعقول، بالعقل، بالدليل العقلي، وهو نفس الدليل العقلي الذي يحتج به الأشاعرة لما نفوه. ولهذا عندما يحتج الأشاعرة بالدليل العقلي للنفي، عندما يحتجون بالدليل العقلي للنفي، يقول لهم المعتزلة والجهمية: الدليل العقلي نفسه الذي تستدلون به نحن أيضا نستدل به لنفي ما أثبتتموه أنتم من الصفات. فالشيء الذي تحتجون به أنتم على أهل السنة وتدعون أنه دليل واضح على النفي، نحن أيضا نقول أنه دليل واضح لنفي ما أثبتتموه أنتم، فكيف تفرقون بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ والشيخ يقول: هذا إلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة لهؤلاء. لماذا هو إلزام صحيح؟ لأن الباب واحد، باب الصفات واحد، والقاعدة في الباب يجب أن تكون مضطردة في الجميع، لأنه باب واحد، القول فيه واحد. فإذا كان يثبت بعضا وينفي بعضا تناقض، ولهذا إلزام هؤلاء صحيح، لكنهم ألزموهم بهذا الإلزام مطالبين لهم به ماذا؟ أن ينفوا الجميع، مطالبين لهم أن ينفوا الجميع، بينما أهل السنة يلزمونهم بهذا الإلزام مطالبين لهم إثبات الجميع. ولهذا لاحظ يعني خاتمة الشيخ رحمه الله هنا لما ذكر أن هذا الإلزام صحيح من المعتزلة والجهمية للأشعرية والماتوريدية، وقال: ولا يعني يندفع عنهم هذا الإلزام ولا محيص عنه إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى مذهب السلف. فالشيخ يعني يرى أن هذا الإلزام صحيح، وهو يطالبهم به بأن يرجعوا إلى الحق وما عليها للسنة، وهي عقيدة ثابتة غير متناقضة وغير مضطربة. نعم. قال رحمه الله: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تكفيره فلأنه إنما عطل الاعتقاد من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، مثل أولا معطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، وأما تنزيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التركيب، مع أن فلان لا نفسه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفسه مماثلة فلان لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كمال إخوانه، حيث مثله بالمخلوق في النار. هنا يعني خاتمة فيها تنبيه فيما يتعلق بالمعطلة والمشبهة أو الممثلة. يقول الشيخ أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبين ذلك. أما تعطيل المعطل واضح وتمثيل الممثل واضح، لكن الذي يحتاج إلى توضيح هو تمثيل المعطل وتعطيل الممثل. فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، هذا من جهتين، يعني كل معطل ممثل مرتين، يعني واقع في تمثيلين: تمثيل قبل تعطيله وتمثيل بعد تعطيله. ولهذا كل تعطيل للصفات محفوف بتمثيلين: تمثيل قبل التعطيل وتمثيل بعد التعطيل. أما التمثيل الذي قبل التعطيل فهو ماذا؟ توهم التشبيه الذي بسببه حدث أو حصل التعطيل، يقرأ هؤلاء النصوص فيرون أنها موهمة للتشبيه فيريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي أوهمته النصوص. إذن هم أولا ماذا؟ شبهوا، فانبنى على تشبيههم ماذا؟ تعطيل الصفة. ولما عطلوا الصفة ماذا حدث؟ لما عطلوا الصفة نفوا عن الله صفة كماله، ماذا حدث نتيجة هذا التعطيل؟ تشبيه. والتشبيه الذي يحدث أيضا يرجع إلى نوع التعطيل، فأحيانا يكون تشبيها بالجماد، وأحيانا يكون تشبيها بالعدم، وأحيانا تشبيها بالممتنع. ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة أنواع من التشبيه تنبني أو تترتب على تعطيل هؤلاء. فمثلا إن كان نتيجة التعطيل نفي السمع والبصر، فهذا تشبيه لله بماذا؟ بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر. وإن كان التعطيل بنفي الصفات، ومثل ما يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخل ولا إلى آخر، هذا تشبيه له بماذا؟ بالعدم. ولهذا قال أهل السنة: والمعطل يعبد عدما. وإذا كان التعطيل بنفي الشيء ونفي ضده، فهذا تشبيه بالممتنعات، يقولون لا فوق ولا ليس بفوق. بعض هؤلاء هذه طريقتهم في النفي، فهذا تشبيه له بالممتنعات. إذن هناك تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعد التعطيل، والتشبيه الذي بعد التعطيل أنواع بحسب نوع التعطيل، فقد يكون تشبيها بالجمادات، وقد يكون تشبيها بالمعدومات، وقد يكون تشبيها بالممتنعات. وعليه فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل. ثم انتقل الشيخ لبيان تمثيل المعطل، تعطيل الممثل، وهو بيان أن كل ممثل معطل. فذكر أن المعطل، أن الممثل واقع في ثلاثة أنواع من التعطيل، في ثلاثة أنواع من التعطيل. التعطيل الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة، الذي أثبت الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل. يبدو لي أن به يعني زائدة إلا أن تكون أثبتت به الصفة، لأنه لا يثبتها، المعطل لا يثبتها. أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة أو أثبت الصفة أثبت به الصفة. يعني أنا أقول إن إما أن تكون إما أن تكون أثبتت به الصفة أو أثبت الصفة. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله جل وعلا. أنا أود لو أحدكم يعني إن تمكن يراجع لنا تعليق الشيخ على يعني القواعد المثلى في هذا الموضع، يعني هل فيه تنبيه أو الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حسب العبارة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله جل وعلا. نأخذ مثال، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ يمكن العبارة تكون مستقيمة، يعني أثبت به الصفة على وجه التمثيل. نعم، أثبت به الصفة على وجه التمثيل، أنه عطل النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، فيمكن أن تكون مستقيمة على هذا المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا أخذ منها المشبه؟ أخذ منها إثبات يد لله كأيدي المخلوقين. هل المشبه وهذه حاله هل أثبت النص أو عطله؟ لأن النص لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، إذن النص معطل. وهذا قل مثله في كل صفة يأخذ منها المشبه صفة تشبيه لله. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله، مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها مثبتة عند هؤلاء أو معطلة؟ معطلة. إذن هذا نوع ثاني من التعطيل يقع فيه المشبه. النوع الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، أنه عطله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذن هذه ثلاثة أنواع من التعطيل يقع فيها الممثل. التعطيل الأول أنه عطل آيات الصفات فلم يثبتها، والتعطيل الثاني أنه عطل الآيات التي تنفي التمثيل فلم يثبتها، والتعطيل الثالث أنه عطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله الثابتة له والتي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. انتهى الشيخ رحمه الله من القواعد، لكن المقام اقتضى الإجابة على يعني إيرادات يريدها هؤلاء على أهل السنة، فيقولون إن هناك أحاديث أولها أهل السنة ووقع أهل السنة في تأويلها. فالشيخ رحمه الله عقد فصلا نافعا ومفيدا للغاية في هذا الكتاب، وذكر فيه أمثلة عديدة ادعى فيه هؤلاء أن أهل السنة يعني قد وقعوا في التأويل، وأجاب عنها أولا إجابة مجملة، ثم أجاب عن كل واحد منها إجابة مفصلة بحسب ما يقتضيه المقام. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نؤكد على الإخوة أن غدا بعد الدرس مباشرة هو آخر موعد لتسليم البحوث، وما أريد ما مثل ما حصل في المرة الأولى مطالبات، وإنما الذي يتيسر له يسلم، والذي ما تيسر ندعو له وندعو الجميع بالتوفيق والسداد. صلى الله عليه وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الأخوات جالسون في إدارة الإدارة والمنا عن طريق بعض الأخوة الذين يأخذون لدروس نظر من الإخوة الذين أنهم مستعدون لأن يأخذوا الأسئلة أن يأخذوا ويأخذون بذلك. والله أكبر.